انت تسجل بقى الكلام الحلو اللي هيتقال ده. ابو محمود محمد استاذ محمد عطيه صلاح المنصور ده انت جاربني بلديات الضيف مع القران والضيف. اهلا اهلا بجيراننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تقرأ القرآن بلسانك وقلبك وتقرأ القرآن من أجل القرآن، وقراءتك للقرآن هي قراءة وشرح وبيان. وصدق الله العظيم حيث قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وأعلم بنص القرآن والسنة أن الصمت مطلوب، ولكن زينة الأداء وحلية التلاوة هي التي أنطقتنا. وهذه ليلة مباركة ورحم الله متوفانا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فاسعوا إلى ذكر الله. الله أكبر. فإذا الله. وقيل من راق

بلى قادر. الله قادر على كل شيء. الله على الليلة المباركة بحضورك. أليس ذلك بقادر؟ وعدنا على جرة كده. أليس ذلك بقادر على الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اكبر. رحم الله والديك أحياء وأموات. اكبر. بسم ربك الذي خلق. ايوه علمنا يا سيد. خلق الانسان من علق. اقرا. الله الله. اقرا وربك زيدي. نرضي والحلاوة دي ليلتك مباركة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك تخرج من فمك يا سيدي. Thank you. أسعد لحظات العمر. الله أكبر. والنبي سيدنا عايز اسمعها من ايه لايه. الله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. الله عليه فليعبدوا رب هذا البيت الحلوة. بسم الله الرحمن الرحيم لله ويسر في محلة الذي تحفهم الرحمة ببركة قراءته. الله أكبر. إيه الحلاوة دي. كل هذا من الله ولا توفون أجراته يوم القيامة فمن زحزح عن مال وأدخل جنة فرشد وما الحياة الدنيا هي متاع الدنيا رضا لحمد هذا الإيمان والإيمان كنا حسنا في قناة القرآنية المباركة الذي تلف علينا فضيلة محمد بن الشرقاوي الخالق عدد دعوة الجنة العالم الثاني ولكن بمكان جمعك الأمر محمد الربيع الأداء الصغير ورضاء الربيع وكبرى مكان بن الحراشة بدار الحاج محمد عبد العزيز وولاده بمكان جمعك الأمر بالربيع الجنة 26